نحن الآن في آخر كتاب اللباس والترجل وغيرها، يقول باب الترجل يعني التمشط، تمشيط الرأس، تسليك الرأس. الترجل هو تمشيط الرأس وتسليكه، وكان العرب يربون رؤوسهم، شعورهم يربونها، لأنهم إذا ركبوا الخيل ينتخي نقول فلانة، ولا طارت الفرس تصير شعره مثل الشمسية وراه وبلده، فيرون أنه عز وشرف، خلاف اليوم. اليوم ذلة. اليوم أول كان فضيلة، الشعر كان فضيلة، وكان الصحابة يربونه ويدهنونه بالزيت. أما الآن فهو رذيلة، إذا شاف الناس على أحد شعر مربيه يرون أنه رذيلة. أما أيام الصحابة فهو فضيلة لا شك في هذا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن هشام بن حسان، عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري، عن عبد الله بن المغفل قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. يقول ابن المغفل نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الترجل يعني التمشط إلا غبا، يعني يوم ورا يوم. الغب يوم ورا يوم، يعني صباحا ترجل أو ليلة ترجل شعرك وتمشطه وتحطه بزيت أو بشيء من الأطياب، ويوما لا، يوما تمشطه ويوما لا تمشطه، تتركه كما هو. يعني نهى عن التمشط كل يوم إلا غبا، والغب يوم ورا يوم، يعني يوم من ورا يوم. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المازني قال أخبرنا الجرير عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال وما هو؟ قال كذا وكذا. قال فما لي أراك شاعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي بن إبراهيم الحر قال حدثنا يزيد المازني بن عبد الله المازني قال أخبرنا الجريري قال أخبرنا الجريري سعيد الجريري قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسميه زار فضالة بن عبيد وهو أميرا على مصر. فضالة بن عبيد كان أميرا لمعاوية على مصر، فلما أتاه وسلم عليه قال إني لم آتك، ما آتيتك أنا زائرا لك، وإنما أتيتك لأني سمعت حديثا أنا وأنت، فرجوت أن تكون إلى الآن حافظا للحديث. ثم ذكر ما هو الحديث، قال كذا وكذا، ما ذكر الحديث أيضا، إنما الشاهد هو أن ليش رأيتك شعث الرأس يا فضالة؟ قال ليش رأيتك وأنت أمير الأرض، أنت أمير البلاد، فكيف رأسك شعث وتخبر أن النبي أمر به تمشيط الرأس؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نمتشط إلا غبا، أو نهى وقال إنكم لأكونكم تتركون الترف أحيانا وتستعملون الترف أحيانا، أحيانا تكون ترف الإنسان وتستعمل الترف، وأحيانا تتركه لا تكون ترفا دائما لأنك قد تحتاج إلى نفسك. قال ما لي أراك حافيا تمشي إلى المسجد حافي؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا. نعم. قال النبي يأمرنا أن نحتفي أحيانا. قال كان يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحتفي أحيانا، يعني تكون الإنسان مخشوشن، تخشوشن أحيانا وتستعمل الترف أحيانا، لأنك قد تحتاج إلى نفسك الإنسان، قد تحتاج إلى نفسك أحيانا، قد تشقق نعالك الإنسان وأنت في البر وتحتاج أنك تمشي، فإذا احتجت لأن تمشي وأنت لا تحتفي دائما بنعول، دائما جزمة، دائما بنعول، فتحتاج إلى نفسك الإنسان، ما تستطيع تمشي مع رفقتك وهم حفاة وأنت ما تمشي حافي لأنك تستعمل الترف دائما. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه في بعض الأحاديث أنه قال اخشوشنوا، يعني ما اسمه كل ساعة الترف، اخشوشنوا أحيانا، اخشوشنوا وأحيانا الترف، لا بأس بذلك. وأما النظافة من الإيمان، كل مكان وكل محل تكون نظيف الإنسان، لكن الاخشوشن مأمور به، اخشوشنوا يعني امش حافي أحيانا، وامشي في ثياب قصيرة أحيانا، وامش في ترف، وأحيانا امش على حالك، امش كما أنت، وأحيانا خل شعرك شعث، وأحيانا امشطه. الشاهد أنك لا تكون ترفا دائما، تستعمل تخشوشن أحيانا وتستعمل الترف أحيانا، لأنك قد تحتاج إلى نفسك الإنسان في بعض المواضع، لأن الدنيا ما هي مأمونة، قد تنقطع النعل وتنشق الثوب، ثم تحتاج إلى نفسك في المشي بلا حذاء، ثم تتعب مع رفاقك أو تتعب وأنت ماشي لحالك إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. قال أبو داود رحمه الله: هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا نفيلي، النفيلي عبد الله بن محمد صاحب التصانيف، قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة، عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة أيضا، وهو إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار، الأنصاري لأنه حليف للأنصار وحليف القوم منهم، زياد بن ثعلبة البلوي، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، رأى الناس مجتمعين إليه. نعم نعم. ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الدنيا عنده، فقال رسول الله: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان. إن يقول البلوي رحمه الله أن النبي، أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتذاكرون الدنيا وهو معهم جالس معهم ساكت عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتذاكرون الدنيا وكيف هذا صار عنده دنيا، وكيف هذا صار كذا، وكيف هذا صار ملك، وكيف هذا صار كذا إلى آخره. فقال: ألا تسمعون، ألا تسمعون، يعني اسكتوا، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من، يعني التقشف، يعني التقشف، إذا قشفت من الإيمان لا شك في هذا، لكن بدون يعني أنك تتغالى في البذاذة أو في التقشف، بدون أن تغالى. إذا كان عطاك الله تعالى وتقلص مال فأخرج ثمرة هذا المال، لأنه مرنا في الأحاديث أن الله تعالى وتقدس يحب أن يرى ثمرة نعمته على عبده، إذا أنعم على عبده يحب أن يرى ثمرة ثمرة نعمته على عبده. فأنت الإنسان التقشف لا بأس به، لكن أنا مغنين الله وألبس ثياب قصيدة هي الركبة، أو أخلي شعري كأنه شعر ذيب، أو أخلي نفسي، أو أخلي أزاريري، أو ألبس ثيابا ليست لائقة عند الناس وأنا مغنين، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم المال الحلال، نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح، نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح. ومرنا من كم يوم قال إن الله لا يحب أن يرى ثمر نعمته أو أثر نعمته على عبده. فإذا أنعم الله عليك الإنسان فأظهر نعمته تعالى وتقدس عليك، لا بأس أنك لا تتعمق في آثار النعمة وتلبس ثيابا فاخرة وتلبس ثيابا تتكبر بها على الناس، ولا تتقشف دائما. لك أن تتقشف ولو أنت غني، لك أن تتقشف مدة، ولك أن تظهر ثمرتها نعمة الله عليك علشان يسألك الضعيف، وعلشان أنك تظهر لائق بين الناس. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في استحباب الطيب. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. قال ما أبو داود رحمه الله: باب الطيب، باب في الطيب. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الطيب كثيرا، جعل قرة عيني النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة وجودي واطمئناني في الصلاة، ولكن من دنياكم حبب إلي النساء والطيب، النساء والطيب حبب إلى الآدمي إلى كل آدمي، والرسول يقول هذا، يقول أنه يحبب إليه النساء ويحبب إليه الطيب، ولكن قرة العين إذا كبر ودخل على ربه هذا قرة عين، لا يريد أن يكلم أحد ولا يكلمه أحد، يفضي على ربه. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، أبو أحمد الزبيري قال عن شيبان بن عبد الرحمن، شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن المختار، عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له علبة فيها طيب يتطيب، سكة يعني علبة يتطيب منها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يحب إلا أما دهن الوردة، دهن العود هذا أو دهن الورد، وأحيانا دهن العنبر، وأحيانا يؤتى له من بعيد، يؤتى له يهدى له من بعيد، وأحيانا يشتريه عليه الصلاة والسلام. والعودة هذه أحب إليه من كل شيء، العودة هذه الخشب، العود الأصلي هذا اللي زبت اللي حطيته على الجمر صار طلع له ماء، يطلع له ماء، هذا أحب إليه من كل شيء، لأنه يأخذه يحطه على الجمر ثم يطيب ثيابه ويطيب عمامته ويطيب كل أحد، وهو أحب إليه من كل شيء. لكن أين الأصل؟ العود الأصلي اللي حطيته على الجمر الإنسان طلع منه ماء اللي يزبد يرغي الغيان، هذا تجد ريحته وأنت خارج الحرم، أنت هنا وخارج الحرم تنتهي ريحة هذا العود الأصلي. كان يجي أيضا من الهند، كان العود الأصلي والإثمد الأصلي والأشياء الأصلية كلها تجي من الهند، الآن ما أدري ما عاد يجي شيء، الإنسان يجي ولا نشوفه يمكن، لكن ما يجي شيء. أول كان يجي بكثرة يشترونه الناس، يأتي من طريق البحرين، من الهند عن طريق البحرين على المدينة ويشترونه الناس. فالشاهد أنه حبب إليه الطيب عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس بن مالك كان له سكة يعني علبة من المعدن حاط فيها طيب أو من القزاز حاط فيها طيب عليه الصلاة والسلام، ويتطيب منها كلما خرج وكلما رد، وحاط في سكة أخرى عود، هالعود هذه الأصلي يتبخر منه، يحطه على جمر ويتبخر منه. وكان يثني على شخص يدعى المجمر، يجمر المسجد، يحط عود على الجمر ويمشي بالمدخنة على مسجده عليه الصلاة والسلام، فيحبه حبا كثيرا هذا الذي يجمر المسجد، لأن المسجد صار ريحة طيب انتشرت فيه الملائكة. نعم. قال رحمه الله باب في إصلاح الشعر. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. يقول أبو داود رحمه الله باب إصلاح الشعر يعني إكرام الشعر، لك شعر الإنسان نازل جدائل ذوائب أكرمه، لك شعر مثلا إلى الأذنين أكرم الجمة هذا، لك شعر إلى الكتفين أكرمه، زيته كما مرنا في الحديث في أول الحديث أنك تكرمه يوما بعد يوم غبا، ادهنه وامشطه غبا يوما يعني أكرمه. علي رضي الله تعالى عنه يقول لولا أن الشعر هذا تحت كل شعر، ورد حديث أن كل تحت كل شعرة جنابة، يقول لولا هذا الحديث أن تحت كل شعرة جنابة اتخذت الشعر حتى ينزل ركبي، لكن تحت كل شعرة جنابة وش سوي بالشعر هذا إلا صرت جنب تحت كل شعرة جنابة. لما سمع هذا الحديث رضي الله عنه أرضى علي قال ما نقدر نعمل حاجة مدام تحت كل شعرة جنابة وشدريني أني أصبت أو ما أصبت إلى آخره. فالشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم ذوائب، وكان بعضهم إلى الكتفين وبعضهم إلى الأذن وبعضهم له ذوائب نازلة إلى تحت الكتفين. الرسول ما يتعدى الكتف عليه الصلاة والسلام، شعره ما يتعدى، جمته ما تعدى الكتف، وأحيانا إذا كان يحلقه في عمره أو حج يصير إلى الأذنين فقط، أما تحت الكعبة الكتفين ما صار، ما ذكر أحد من الصحابة أنه نزل، لأنه أما يعتمر ويحلقه نهائيا كله، وأما يحج ويحلقه أيضا، فلا يقص ما يقص الرسول ما قص، إنما يحلق رأسه، وإذا اعتمر حلقه كله، وإذا حج حلقه كله. وقال رحم الله المحلقين، ثم قال ثلاث مرات، ثم قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثني ابن أبي الزناد، قال حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن, أبيه عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكرم الشعر كذا من كان له شعر فليكرمه من كان له شعر فليكرمه يعني يوم ورا يوم امشطه يوم ورا يوم إذا كان لك شعر الإنسان. نعم. قال رحمه الله باب في الخضاب للنساء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. يقول أبو داود رحمه الله باب الخضاب للنساء. الخضاب للنساء سنة. الخضاب الحنة هذا تخضب يديها سنة للنساء. أما الرجال فلا. الرجال ممنوع إلا إذا كان لحاجة يشتغل مثلا والعصا عصا الفاروح أو عصا المسحات أو عصا شققت أيديه فإن الحنة مع المنش بإذن الله تخيط جميع الجروح اللي فيه وترضع الملل اللي في, في, في, في, في راحتك الإنسان. لكن للرجال مكروه إلا لحاجة. أما النساء فسنة. النساء محطهن سنة. سيأتي أن الرسول طلعت عليه يد قال هذه اليد ما أدري هي يد مرأة ولا رجل هذه اليد بيضة هل هي رجل ولا امرأة قالوا مرأة قالوا ليش ما تحنت حتى نعرف أنها امرأة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر الحفصي قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن علي بن المبارك عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن كريمة بنت همام عن كريمة بنت همام همام أو همام كريمة بنت همام بن حسان قال أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها امرأة زارت عائشة ودخلت عليها فقالت رعاية ما ترين يا أم المؤمنين بالخضاب بالحنة للمرأة قالت الحنة سنة للمرأة ولكني أكرهه أنا أكرهه ليش قالت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره ريحه لأن الحنة له ريحة وإن كان ما هي عفنة ما هي ملوحة ريحة الحنة ما هي ملوحة لكن إذا حطيت معها طيب مع الحنة طيب الإنسان وتطي وتخضبت المرأة تعجنه مثل العجينة ثم تحط بيديها وتعصف راحة إيديها فإذا عصبت أو صمت لها ساعة أو ساعتين حتى ينشف ثم تغسله يبقى الصبغ يبقى الصبغ هذا ما يمنع الماء من البشرة ما يمنع ما هو مثل الدقوق اللي تدق بعض النساء تدق وجهها هنا ثلاث حبات وهنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث تجيب إبرة أو دبوس ثم تدق حتى يطلع الدم ثم تجيب كحل وتحطه عليه يصير مثل الخال تعرفون الخال الأسود اللي بالوجه يصير مثل الخال يصير الخيلان هذا ثلاثة خيلان هنا وثلاثة هنا وثلاثة هنا وثلاثة هذا يمنع الماء من البشرة. أما الحنة فلا يمنع لأنها تشيله مرة واحد جرم كله تشيله ولا يبقى إلا الصبغ بس والصبغ ما له جرم الصبغ ما له جرم ولا يمنع الماء من البشرة وهو سنة في حق النساء. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا غبطة بنت عمرو المجاشعية قال حدثنا غبطة بنت عمرو بنت عمرو بن المجاشعية قال حدثنا عمتي أم الحسن عمتها أم الحسن قال عن جدتها عن عائشة عن جدتها وهي غير معروفة الجدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت عتبة أن هند بنت عتبة التي بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة أبي سفيان هند التي أكلت كبد حمزة لما قتل عليها رضي الله عنه أرضاه نذرت أنها لأنه قتل أباها عتبة بن ربيعة فنذرت أن أمكنها الله من حمزة لتبقر بطنه وتأكل من كبده لكن لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة أسلم أبو سفيان وأسلمت هند وأسلم أولادهم وأسلم جميع من في مكة من النساء والرجال وبايع النساء الرجال بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتت هند مع النساء تبايع، فتلكى قليلا الرسول لما رأى أسلمت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا هذه بنت عتبة، هند بنت عتبة، تلكى قليلا عن بعثها لأن حزن حمزة ما ذهب، ولكن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، فأتت مدت يدها قالت بايعني يا رسول الله، قال لا يبايع إلا امرأة تغير لون كفها، لازم تغيري لون الكف عن لون الرجل، الرجل يده بيضة وأنت غيري لون أبايعك حينئذ، أما أنت حطين يدك مثل يد الرجل أو مثل يد السبع ما أبايعك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن محمد الصوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، قالت بل امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن محمد الصوري، محمد بن محمد قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن، خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون، مطيع بن ميمون قال عن صفية بنت عصمة، عن صفية بنت عصمة قالت عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيدها كتاب وأخرجت يدها من وراء الستر، اليد فقط، الكف فقط، والكف في خطاب، في خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو سؤال، فقال هذه اليد لا أدري هي يد رجل أو امرأة، يد من وراء ستر ما أدري يد رجل ولا امرأة لأنها بيضة، والرجل ما يكون أبيض والمرأة ما يكون يدها بيضة، فقالت بل امرأة يا رسول الله، قال لو كنت امرأة لغيرت هذا البياض أظفارك وراحتك بالحنة. هذا الشاهد أن الحنة سنة للنساء، الحنة سنة للنساء، وأما الرجل فلا يجوز له إلا لحاجة، إذا احتاج وتقشرت راحته ورأى أن راحته تقشرت وتجرحت فإن الحنة بإذن الله دواء لها. نعم. قال رحمه الله باب صلة الشعر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان أنه حج من الشام ومر على المدينة ورأى شعر مطروح في الكناسة في القمامة، فأخذه معاوية وناوله الحرس قال خلوا معك حتى وصل إلى المسجد، فطلع على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، انظروا هذا الشعر حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لعن الله الواصلة، واصلة الشعر بشعر غيره، بشعر غيره حرام، صلة الشعر بشعر غيره حرام، بشعر آدمية حرام، ولا القرام المباحة، القرام من الشجر تأخذ سلوك من الشجر أو سلوك من الخيوط القطن هذه وتربط بها قرونها المرأة الذوائب، تجري رؤوس الذوائب علشان لا ينفك عليها، جائز هذا القرامل والسلوك البيض وغيره، لكن شعر بشعر آدمية غيره هذا حرام، وصل الشعر بشعر غيره حرام، فأين علماؤكم، ينكر معاوية، وكما سمعتم في الليلة الماضية أن معاوية في أحاديث الرسول لا يتهم، معاوية يقول محمد بن سيرين رضي الله عنه يقول إن معاوية في أحاديث الرسول لا يتهم، أمور دنياه ما لنا شغل بها، لكن في أحاديث الرسول صادق لا يتهم، فهذا كلام معاوية رضي الله عنه أن الشعر ما وصل الشعر بشعر غيره ممنوع. فينادي العلماء: أين علماءكم أيها المسلمون يا أهل المدينة؟ هذه شعرة شو قصة من امرأة صارت حاطتها على شعرها ثم رمتها بعد ذلك، فأين علماءكم؟ الشاهد أن وصل الشعر بشعر غيره حرام، وصل الشعر ملعونة، لعن الله الواصلة، وهي واصلة الشعر بشعر غيره حرام كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة، واصلة الشعر، والمستوصلة، الواصلة اللي تصل، والمستوصلة تقول يا فلانة عطيني شعر تعالي وصلي شعري به، الواصلة والمستوصلة، الواصلة تصل نفسها بنفسها واللي تقول لفلانة تعالي صلي شعري، الواصلة والمستوصلة لغيرها تجي تعالي صلي شعري به، امشطي شعري يا فلانة بشعر ما هو لها. فشعر الشعر لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة والمستوصلة ملعونان، والواشمة والمستوشمة، الواشمة اللي تفعل بنفسها الوشم هذا اللي بالوجه، والتي تقول تعالي يا فلانة سوي بكذا أنا ما أعرف لكن هاتي إبرة سوي بطلع الدم ثم حط فيه كحل أسود أو حط فيه دواء أسود أو شيء من هذا أو مادة سوداء اجب عليهم. فالواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة ملعونان، أربعة، الأربعة ملعونات، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ملعونان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتنمصات، ثم اتفقا والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، زاد عثمان كانت تقرأ القرآن، ثم اتفقا فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتنمصات، ثم اتفقا والمتفلجات، قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك، قال فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت، وقال عثمان فقالت ما رأيت، فقالت لو كان ذلك ما كانت معنا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير محمد بن عيسى الطباع وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن يزيد بن الأسود النخعي قال علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنهم أجمعين النخع أصحاب بن مسعود قال علقمة عن عبد الله بن مسعود أن امرأة أتت إليه تقرأ المصحف تسمى قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات. نعم. قال محمد والواصلات. وقال عثمان والمتنمصات. والمتنمصات يعني اللي تنتف شعرها شعر الحاجبين، ان تجيب كحل ولا تجيب مادة سوداء من المكياج هذا وتحطه على حاجبيها وتصل الحاجبين بعضها ببعض تنتف الشعر، ثم تحط الحاجبين متصل بعضها بعض لتكون مثل شبيهة بالصورة نعوذ بالله. طيب والمتنمصات. ثم اتفقا والمتفلجات. ثم اتفقا عثمان ومحمد فقال والمتفلجات للحسن، يعني تأتي طبيب الأسنان أو شخص يكسر لها أسنانها علشان يصير فرجة بين السنين فرجة، المتفلجات للحسن، تقول أنا أسنوني مرصوص بعضها لبعض، تعال خذ بعض هذا وخذ بعض هذا وخذ بعض هذا علشان يصير هوا بين كل سن وسن هوا يصير أحسن، لا ابتسمت يصير مفلجة، يعني أبا لا شك أنه مليح، أن التفلج من الله تعالى إذا صار طبيعة من الله أن الفلج بالمرأة جميل مرة ومليح لا شك في هذا، لكن هي تصنعه ملعون، هي تصنعه بنفسها ملعونة، الله خلق هذه الأسنان سواء تفلجتي أو تراصت الأسنان أو صارت ترمة هذا كله من الله، لا تغيرين خلق الله. ثم اتفقا فقالوا المتفلجات للحسن يعني ملعونات، الملعونة التي تتفلج تكسر أسنانها ليصير فيها فلج أو يصير فيها هوا بين كل سن وسن هذه ملعونة أيضا. فبلغ المرأة هذه امرأة من بني أسد كانت تقرأ القرآن فأتت إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو بالكوفة فقالت يا ابن مسعود أنت تلعن الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمواصلة الشعر والمتفلجة للحزن تلعنها وتقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال نعم أن الرسول قال هذا، فقال وإنه في كتاب الله، قال قرأت المصحف من أوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلعن أنا أنقلت عن الرسول الآن والقرآن موجود وأنقلت عن الرسول أنه لعن الواشمة والمستوشمة ولعن الواصلة والمستوصلة ولعن المتفلجة للحسن ولعن كذا وكذا، فالشاهد أن هذا موجود في كتاب الله. قالت قد رأيته على نسائك، رأيته على أختك وزوجتك، فقالت ادخلي انظري، تقول فدخلت فنظرت فلم أجد شيئا، فخرجت خزي مخزية قال هل رأيت شيء؟ قالت لا ما رأي شيء، قال والله يقول على امرأته على زوجته والله لو عملت هذا لم تجلس معنا، لعتيها ثلاثة في ساعتها، لو عملت هذا العمل وخالفت سنة الرسول والله لم تجلس عندي في البيت، والله ما تجلس عندي في البيت. هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا واجب كل مسلم أنه إذا رأى منكر بامرأته أو أخواته ينكر عليهن، أما المرأة فإذا أنكر عليها ورفضت يخرجها من بيتك كما قال ابن مسعود، إذا رفضت أنكرت عليها الإنسان ورفضت تخرجها من بيتك، وأما بناتك وأمك وغيرها فهذول انصحهم مرة ومرتين وثلاث وخوفهم بالله، لأن تخويف الله تعالى وتقدس إذا خوفت الإنسان بالله يخاف، اللي معه تقوى يخاف الله ويترك المنكر. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود وهو تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحجاب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بطحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح وعبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب بن السرح مصري عبد الله بن وهب مصري قال حدثنا عن أسامة عن أسامة بن أسامة نعم عن أسامة بن عن أسامة عن أبان بن صالح عن أسامة بن زيد الليثي الذي ما هو أسامة الصحابي رضي الله عنه عن أبان بن صالح عن أبان بن صالح قال حدثنا مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر مولى عبد الله بن عمر مجاهد بن جبر أظنه مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر نساء غيرها بشعر غيرها وكذلك الواشمة والمستوشمة، ثم فسر ذلك وكذلك النامصة والمتنمصة ثم فسر ذلك أن النامصة التي تفعل بنفسها أو التي تطلب من المرأة أن تنمصها تنتفها وتحط تحت على حجتها أو شيء من هذا من والواشمة التي تشم نفسها تحط إبرة ثم تطلع الدم ثم تحط في كحل أو تأمر امرأة تفعل بها ذلك وكذلك غيرها كلها والواصلة لتصل بنفسها أو تطلب واحدة تمشط رأسها بشعر حرام بشعر غيره حرام هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو غيره فالشاهد أن هذه ملعونة الفاعلة والمفعول بها من الست الست هذه كلها ملعونة الفاعل والمفعول بها اللي تطلب أن يفعل بها وهذه الفاعل والمفعول بها وهكذا كل هذا ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام والرابعة المتفلقة للحسن كذلك ملعونة أيضا نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر بن زياد محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك بن أبي نمر عن سالم سالم بن أبي الجعد عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل وهي السلوك التي تربط المرأة شعرها فيه علشان لا يتفكك إذا ربطت إذا قرى مشطت الجديلة هذه الذؤابة قد تفتك يفتك بعضها لأن تمشطها من ثلاث تحط ثلاث تمشطها من ثلاث فإذا وضع تركته يتفكك بعضه عن بعض فتقوم تجيب خيوط أما سود من جنسه أو حمر أو شيء من هذا ثم تربط الذؤابة هذه والذؤابة هذه والذؤابة خليه يتدلى السلوك أما من شجر تجيبه من جلوخ الشجر وتربطه أو من سلوك فالشاهد أن القرامل مباحة لا ليست شعر الشعر المحرم هو شعر الآدمية شعر بشعر مثله آدمية والسؤال هنا هل هذه القبة اللي تحطها على رأسها القبعة التي تحطها المرأة على رأسها لها جدائل إذا كانت المرأة ما لها جدائل ما لها ذوائب وتريد أن تعرس تتزوج ولا ليس شعرها كلهم مقصوص من مرض أو شيء من هذا فتحط عليها ذوائب مستعارة من اللي يجيبونه من كفير وغيره اللي يجوز هذا تقول لا لأنه غش للزوج أحط ذوائب ليس لي ثم بعد يومين ثلاثة أنزعها فتروج تطلع مثل رأس الرجل هذا ما يجوز لأنه غش لا يجوز وأما التوصيل فالتوصيل الشعر بشعر آدمية مثلي لا يجوز حرام وأما القرامل كما سمعتم يقول أبو داود حدثنا قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء يقول أبو داود كأنه يذهب الإمام أحمد نقل عن الإمام أحمد أن القرامل لا بأس بها القرامل اللي يربط بها رؤوس الذوائب وتبقى من سلوك حتى لو حرير إذا كانت امرأة حتى لو حرير لا بأس بذلك فليه تدلى وهو أسود يظنها الإنسان أنه كله ذؤابة الشعر أسود والقرامل سود يظنه سلوك ما هو شعر فالشاهد يقول أبو داود كأن الإمام أحمد يذهب إلى أن القرامل لا بأس بها معلومة القرامل سلوك ما هي شعر قال رحمه الله تعالى باب في رد الطيب قال حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى قالوا إن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل يقول أبو داود رحمه الله باب رد الطيب يعني ما يجوز ترد الطيب الإنسان إذا وصل إليك لا ترده سواء تحبه أو ما تحبه إذا وصل لا ترده لكن إذا كنت ما تحبه أخبر الرجل قال أنا هذا شوي يآذيني بالشكل أو شيء فأخبره أما إذا وصل إليك لا ترده لأن الطيب ما يرد بأي نوع من أنواع الطيب يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي بن إبراهيم الحر قال حدثنا وهارون بن عبد الله الاثنين قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري واسمه عبد الله بن يزيد من السابعة قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب. قال من عرض عليه طيب، جاك طيب يا الإنسان بخور في مدخنة ولا إنسان يطيب الناس لا ترده، الطيب ما يرد لأن ريحته طيبة ومحمل خفيف المحمل وريحته طيبة جدا فلا ترده. أخوك المسلم من عرض عليك الطيب لا ترد الطيب يا الإنسان لأنه خفيف المحمل، حطه في غترتك الإنسان ما راح يثقلك بشيء، وطيبه وريحته طيبة لأن الملائكة تحب الطيب، الملائكة اللي بين يديك والملائكة التي يأتونك يغشونك الإنسان يحبون الطيب الملائكة رضي الله عنهم السلام. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. يقول أبو داود رحمه الله باب الطيب للمرأة، لأن ورد في البخاري أنها إذا مرت في طيب وانتشر الرجال أنها زانية، المرأة إذا مرت على الرجال وريح الطيب بائن فإنها شبيهة أو قال زانية، لأن الطيب يثير الشهوة، الطيب إذا كان مع امرأة ومرت على الناس على الرجال فإنه يثير الشهوة، معنى هذا أنها زانية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا استعثرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. يقول أبو موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استعثرت المرأة في بيتها ثم خرجت إلى الرجال في الشارع تريد أن الرجال ينتشر ريحها فهي كذا وكذا يعني فهي زانية. أبو موسى قال إن الرسول شدد عليها لأنها مثل الزانية أو كالزانية، ريح تنتشونها من المرأة ومرت على الرجال لا شك أنها شبيهة بالزانية، الشاهد أن الرسول قال فهي زانية، إذا انتشر الرجال ريح الطيب فلهذا مرنا في كم ليلة أن طيب النساء الذي يبان لونه ولا له ريح، وطيب الرجال اللي يبان ريحه ولا يبان لونه، طيب الرجل اللي يبان ريحه ولا يبان لونه، وطيب المرأة اللي يبان لونه ولا يبان ريحه، الريح ما له ريح تطيب لكن ما له ريح، والرجل لا يجب أن يكون ريح ولا لون له. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبية أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود الإعصار غبار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى أبي رهم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال لقيته امرأة خارجة من المسجد فقال فانتشر ريح الطيب فيها فقال يا أمة الله أنت أتيت إلى المسجد متطيبة من إلى المسجد ولذيلها إعصار يعني حطت ذيل أكثر من الذراع اللي أخبر الرسول وتجر الذيل على الغبار على الأرض يثور الغبار فقال يا أمة الله أنت أتيت بهذا الطيب للمسجد؟ قالت نعم. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام سمعت حبي يقول أبو هريرة سمعت حبي يقول إن المرأة إذا تطيبت وخرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة، صلاتها ما هي مقبولة، ترجع حتى ترجع وتغتسل غسلها من الجنابة ثم بعد ذلك تأتي إلى المسجد، مع أنه نهى النساء أن تأتي المسجد، لكن قال إذا استأذنت لا تمنعها، وبيتها خير لها، البيت خير لها، بل آخر صفة آخر غرفة من البيت المظلمة هو أفضل لها أن تصلي فيها، لكن لو قالت تريد أن أخرج المسجد لا يمنعها زوجها ولا أبوها، لا تمنعه مع الله مساجد الله، لكن بيتها خير لها. فالمرأة اللي تريد الأفضل تصلي في بيتها، لكن لو استأذنت لا تمنعها الإنسان. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه أنكر على هذه المرأة أن تطيب وتخرج إلى المسجد، لأنه مرنا أن إذا كانت ريحها ريحة تنتشيها الرجال يشتهون المرأة فكأنها زانية. قال رحمه الله حدثنا النفيلي هو سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن قصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل عشاء الآخرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي سعيد بن منصور وسعيد بن منصور الخراساني المكي قال الاثنين حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثنا يزيد بن خصيفة حدثنا يزيد بن خصيفة قال عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة أصابت بخورا سواء طيب له رائحة أو بخور عودة له رائحة أيضا بثيابها فلا تشهد معنا العشاء، يعني صلاة العشاء الآخرة، لأنهم يسمون المغرب أحيانا العشاء يسمون العشاء الآخرة الأخيرة الأخيرة. الشاهد فلا تشهدن معنا صلاة العشاء ليلا، ليش؟ لأن الظلع ظلام والناس خطر والناس يصلون يطلبون الله في هذا الليل المظلم وأنت تأتين ببخورك وطيبك في وسط المسجد هذا لا يجوز. قال من كان معها طيب بخور فلا تحضر مسجدنا، ما تحضر معنا العشاء صلاة العشاء الآخرة. قال النفيلي صلاة العشاء الآخرة لأن المغرب كانوا يسمونها العشاء أيضا، ولكن الصحيح أن المغرب مغرب والعشاء هي العشاء، العشاء هي التي بعد ما تتشابك النجوم يغاب الشفق الأحمر تسمى العشاء. فالشاهد أنه خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يوما والناس نيام وهم جلوس في المسجد، فقال أن هذه الصلاة صلاة العشاء لم يصلها أحد في هذا الوقت إلا أنتم، فدعا لهم دعا للصحابة الذين حضروا صلاة العشاء قال أن هذه الصلاة صلاة العشاء لم يصلها في هذا الوقت إلا أنتم، يعني الناس صلوا خلاص ذهبوا إلى مضاجعهم وأنتم تنتظرون الصلاة، والرسول ألهاه وفود أتت وفود في الليل وصار يتكلم معهم حتى أسلموا وحتى أمر بلال أن يرفدهم بيرز حتى إذا أصبحوا يريدون أن يمشون. الشاهد أنه خرج عليهم منتصف الليل قريب منتصف الليل فقال هذه صلاة العشاء، هذه الصلاة صلاة العشاء أنتم الذي الآن تصلونها وليس أحد في الأرض الآن يصليها إلا أنتم، فلكم كذا وكذا من الأجر. نعم. قال رحمه الله باب في الخلوق للرجال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المدطمخة بالزعفران ولا الجنب. قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قدمت على أهلي ليلا قدمت على أهلي ليلا من سفر وكان يديه متشققات لأنه كان يشتغل مع يمسك الشداد يمكن الناقة دلول فكانت متشققة يديه يقول فخلقوني أهلي بالحنة وفيه زعفران الحنة وأغلبه زعفران وفيه ورس وفيه زعفران. يقول فلما يبست يدي ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أريد أن أسلم عليه بعد السفر فلم يرحب بي ولم يمد يده لي فقلت لماذا يا رسول الله؟ قال اذهب فاغسل عنك هذا الخلوق الزعفران مع ما فيه من الحنة مع ما فيه من الصفرة فيغسله عن يديك. يقول فذهبت وغسلت يدي كلها كل اللي فيها غسلتها بالصابع بالإشنان حتى ذهب لكن بقي ردع على يدي ردع نقط نقط نقط نقط من الزعفران فأتيت فلم يرحب بي ولم يسلم علي فرجعت أيضا وغسلت أكثر وأكثر حتى لم يبق شيئا في فأتيت إليه فرحب بي وسلم علي عليه الصلاة والسلام وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخير معلوم لكنها تحضر الملائكة تحضر جنازة الكافر تأخذ روحه تمسك روحه وتسله نعوذ بالله سل المخطر الحديد الذي محمى بالنار تسل روحه من جسده مثل المخطر الحديد اللي يسل محمى بالنار مثل الجمر ويسل نعوذ بالله على الشعر شوف كيف الشعر من الحديد المخطر الحديد تحضره وتأخذ روحه ثم تذهب به إلى قبره ولكن ولا تحضر لا تحضر جنازة كافر بخير ولا تحضر من فيه خلوق من في يديه أو فيه خلوق سواء عصفر أو زعفران أو شيء ولا تحضر جنبا لكن رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه وضوء الأصغر الطهارة الصغرى تطهر من الضوء ثم تنام الإنسان أو تأكل أو تشرب لا بأس به لأنه يزول معظم الجنابة يزول يبقى الغسل من الجنابة الأكبر تغتسل متى ما شئت. الشاهد رخص عليه الصلاة والسلام للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل. قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال عن عمر بن عطاء قال ابن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر قال يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر يخبره عن أبي موسى رجل مجهول يقول سماه لي ولكن نسيته لكن عن أبي موسى الأشعري بهذه القصة أنه أتى من سفر وقدم على أهله فخلقوه بخلوق من الزعفران وقليل من الحنة علشان يديهم تشطبة ومتقشرة من السفر ومن البرد يمكنه من شيء من هذا ثم بعد ذلك ذهب إلى الرسول وصاحب الزعفران في يديه فلم يسلم عليه ولم يرحب به فقال اذهب فاغسل هذا عنك. يقول فذهبت إلى بيتي وغسلته ولكن بقي ردع بقي نقط في يدي فذهبت إليه فردني مرة ثانية ولم يرحب بي ولم يسلم علي حتى أتيت وأزلت جميع ما في يدي ما في يدي كلها أزلته، ثم أتيت إليه فرحب بي وسلم علي عليه الصلاة والسلام بالقصة، يعني نفس القصة التي ذكرها. والحديث الأول أتم لأن فيه الجنب وفيه الكافر، أن الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخير، وفيه أن الخلوق لا تحضر الملائكة إنسانا فيه خلوق، وفيه أن الجنب أيضا لا تحضره الملائكة، وترخص للإنسان أن يتوضع وضوءه للصلاة إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو يشرب، رخص للجنب أن يتوضع وضوءه للصلاة، حينئذ يخف تخف الجنابة ويعمل ما أمر به الرسول عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب الأسدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود: جداه زيد وزياد. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب الأسدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي، محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي أيضا قال حدثنا أبو جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي هو شيخ بن جرير، دائما يقول حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر الرازي شيخ بن جرير وهو ضعيف. قال حدثنا عن ربيع بن أنس، عن ربيع بن أنس، ابن أنس قال عن جديه، عن جديه زيد وزياد المقري قال حدثنا سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله، أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق، سواء بثيابه أو بجسده أو بيديه من الخلوق، يعني من الزعفران أو من العصفر، العصف هذا اللي يسمى الأصفر، هذا العصف الأصفر أو من الزعفران. لا يقبل الله صلاة رجل، لأن الرجل ما ما ما طيبه رجل، طيبه اللي تطلع ريحه ويخفى لونه، والزعفران باين ريحه ولونه باين. الشاهد: لا يقبل الله صلاة رجل فيه خلوق من زعفران أو من عصف. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. انتهى الكتاب. اي نعم. لا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا.